هذا قلب في الحقائق، ليس كذلك؟ درء المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح. ما فائدة من مصلحة تجني لنا تلك المفاسد العظيمة؟ ماذا استفدنا؟ ليس كذلك؟ وأما أنه صلى الله عليه وآله وسلم سمل وسمر أعينهم، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم مع أنه في الحديث هنا ما جاء أنهم فعلوا ذلك بالرعاة؟ أقول لما رواه مسلم وغيره عن أنس قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعينهم لماذا؟ لأنهم سملوا أعين الرعاة، لأنهم سملوا أعين الرعاة. فهؤلاء الأقوام ما اكتفوا بقتل الرعاة، قبل ذلك سملوا أعين الرعاة ثم بعد ذلك قتلوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم القصاص، الجزاء من جنس العمل، أليس كذلك؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وضح لكم؟ فكان ذلك الفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل القصاص. قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد، وإنما فعل بهم ما فعل عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال جل جلاله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وأما تركه صلى الله عليه وآله وسلم لهم في الحرة وهم ينزفون ويستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، لأن ذلك من باب القصاص أيضا والتعزير، لأنهم قتلوا رعاة الإبل، وهو من باب التعزير حتى يرتدع من يراهم، حتى يرتدع من يراهم، وذلك لجنايتهم وكفرهم، حيث إنهم شربوا ألبان الإبل وكفروا بذلك الشرب، فكان حري بهم أن يتركوا بالعطش حتى يموتوا. لماذا؟ لأنهم لما شربوا أصيبوا بذلك البطر ففعلوا ما فعلوا، فالجزاء من جنس العمل، حري بهم أن يصابوا بماذا؟ بالعطش حتى يموتوا، أليس كذلك؟ فكان عقابهم ألا يسقون حتى يموتوا، وغير ذلك مما فعلوه والله أعلم. انظر فتح البيان صديق حسن خان في المجلد الثاني في صاد 50 و200 والموسوعة الفقهية في المجلد 17 في صاد 42 و100 والإعلام لابن الملقن في المجلد 9 في صاد 40 و100 وبداية المجتهد في المجلد 6 في صاد 90 و100 وفقه السنة في المجلد 2 في صاد 70 و400. ثم قال المصنف رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: توبة المحاربين قبل القدرة عليهم. نعم، إذا تاب هؤلاء المحاربين قبل القدرة عليهم فأعلنوا التوبة، هل تقبل توبتهم أو لا تقبل؟ ننظر. قال الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الآية صريحة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني إذا ما استطاع الحاكم وما وصل إليهم وبعد ذلك أعلنوا التوبة قبل القدرة عليهم فهنا تقبل ماذا؟ توبتهم. الله سبحانه وتعالى قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. اعلموا إن الله غفور رحيم. أقول حتى لا يحصل خلط، قال: والله هؤلاء قتلوا ومنهم من فعل كذا، كيف تسقط هذه كلها؟ أقول يسقط حد الحرابة، لأن البحث في ماذا؟ في حد الحرابة. يسقط حد الحرابة عن المحاربين بالتوبة قبل القدرة عليهم، إن الآية صريحة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه الأمور بتوبتهم تسقط قبل قدرة الإمام عليه. وضح لكم إلى هنا؟ هذه الأمور التي جاءت في الآية لأنهم يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إذا تابوا قال الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لكن الحقوق تسقط أو لا تسقط؟ هذا مبحث آخر. وضح لكم؟ حد الحرابة هو الذي يسقط عنه بالتوبة، أما الحقوق أقول بالتوبة قبل القدرة عليهم، وذلك فيما وجب حقا لله، حقا لله تعالى من القتل والصلب وغير ذلك، وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، لا خلاف بين هؤلاء الأئمة في أن حد الحرابة يسقط، والآية صريحة في ذلك في أن حد الحرابة يسقط. أما حقوق الآدميين فلا يسقط بالتوبة، تابوا سقط حد الحرامة، لكن حق الآدميين قتلوا سرقوا نهبوا إلى آخره هذا مبحث آخر. وضح لكم؟ أما حق الآدميين أو حقوق الآدميين فلا يسقط بالتوبة، فيغرمون أو فيغرمون ما أخذوه. ماذا أخذوا؟ أخذوا كذا وكذا وكذا، لابد أن يغرموا، حد الحرامة سقط، لكن هذه الأموال التي سرقت لا بد من أن تعاد لأنها حق لأناس. عند جمهور العلماء ويقتص منهم إذا قتلوا، الله هذا فلان هو الذي قتل زيد، القصاص حد الحرابة لم نطبق، لكن هنا قتل فلان فلا بد من ماذا؟ من القصاص. وضح لكم؟ ويقتص منهم ولا يسقط، يعني القصاص، إلا بعفو من له الحق في المال أو القصاص، يعني إلا أن يعفو صاحب المال يقول أنا عفوت عنه، وصاحب القصاص يقول أنا عفوت عنه، وإلا في الأصل حد الحرابة سقط. أما الدماء فأنت قتلت تقتل، هذا الأصل. سرق لابد من إعادة، لابد من إعادة الأموال، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقس. إذن قول المصنف توبة المحاربين قبل القدرة عليهم، وقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم إلى آخر الآية، إنما هو في حد الحرابة أنها تسقط، إذا تابوا من قبل أن يقدروا ويقدر عليهم فإنهم لا يقتلوا ولا يصلبوا ولا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ولا ينفوا من الأرض. ثم تبقى حقوق الآدميين من الأموال والدماء، فهذه لا بد من ماذا؟ من القصاص. نعم. لا، هنا ما يصلح. صاحب الدم هو صاحب الحق. لا، مسألة طاعة ولي الأمر مختلفة، هذه ما تدخل فيها طاعة ولي الأمر. لا شك أنه إذا أطاع ونفذ هذا أولى، لكن هذا حق من حقوقه، إن أراد أن يسقطه أسقطه، وإن لم يرد هذا حق له. يعني إنسان قتل ابنه، جاء شخص وقتل ابن هذا الشخص، فهذا الإنسان قال له القاضي مثلا اعفو، لا شك أنه يدعوه إلى العفو، هذا أولى. قال لا ما أعفو، هل نقول أثم لأنه خالف ولي الأمر وأمر ولي الأمر؟ لا، أن هذا حق له. لكن لو عفا لا شك أن هذا أولى، لكن بشرط أن لا يكون هذا مفسد أيضا، لأنه قتل ومعروف أن هذا مجرم، فإذا كان هذا الإنسان مجرم وإلى آخره، فهذا لو عفا يبقى الإمام ينظر إلى المصلحة وهي التعزير، قد يكون هذا خروجه فيه إفساد فيحكم عليه بعد أن عفا بحكم آخر يرى أنه مثلا يحبس أو حتى لا ينشر فساده. وضح لكم؟ إلى آخر ذلك مما هو معلوم. لا شك الأمر ليس بالهين، لهذا من البداية قلنا قطع الطريق وحد الحرابة أمره عظيم، لهذا من البداية أصلا لا يخوض الإنسان ولا يدخل في هذه الأمور. وضح لكم؟ انظر الموسوعة الفقهية في المجلد 17 في 64 و100، مسألة عليهم دماء كثير، هذا أمر من قام بالقتل هو الذي يقتص منه، باشر القتل، وضح لك، ومن باشر السرقة إلى آخر ذلك. نعم نعم. نعم، ما الذي أخذه؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، بعد أن انتهينا من كتاب الحدود وما يتعلق به، شرع في كتاب مهم ألا وهو كتاب الجنايات.